صار امتحانك وين يا صاحب الكفية يا صاحب الكفية خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي وصلنا الكربلاء وصار المصاب هناك ومصباح بأمرها تحيرت عيناك مرت صيد علينا ومرت صاب إعداد وبركانك تفجر من طفل ناداك يا عم كتل ضماي يا عم اريد الماي دليني دربا منين يا صاحب الكفين يا عم كتل ضماي يا عم اريد الماي دليني دربا منين يا صاحب الكفين يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي جوابك غاب من هالغيرة تتفجر وصوتك صاعقة ونزلت على العسكر والكل ذهل وبعزمك يتحير مثل حدار علي بالحوم كبار تهتف انا العباس وبصوتك النومات وانكشفت الصابين يا صاحب الكفين تهتف انا العباس وبصوتك النومات وانكشفت الصابين يا صاحب الكفين يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي وصلت المشرع وجودك حضن مايا وعليك التمت الكل خويا رمايا وعيوني العطاشة تراقب رايتك آية حين الطحت ناديت تسألني هم وفيت ردمحني ظهر حسين يا صاحب الكفين يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك شان السهم بالعين يا صاحب الكفين يا صاحب الكفين